السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فلازلنا مع تفسير سورة البقرة ومع قول الله تبارك وتعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشوط كما ذكرنا يذكر بني إسرائيل بنعمه، والنعمة التي أنعمها الله تبارك وتعالى عليهم من إنجائهم من عدوهم من فرعون كما ذكرنا في الربع السابق، ومن إنزال المن والسلوى والرزق الوفير الله تبارك وتعالى أراهم الآيات المختلفة على صدق نبوة سيدنا موسى عليه السلام ونجاهم من كل كرب. فالله تبارك وتعالى في هذا الشوط يذكرهم بهذه النعم، والنعم لها ثمن. الله تبارك وتعالى كما سمعنا يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآلاء هي إيه؟ هي النعم. فالله تبارك وتعالى لما ينعم عليك بآيات ونعم، الله تبارك وتعالى بعدها يطلب منك أن تشكره، يجب أن تشكر الله تبارك وتعالى وألا تعصيه مقابل هذه النعم. فيقول الله تبارك وتعالى هنا مذكرا بني إسرائيل: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الجمهور أن هذه الآية في شأن بني إسرائيل في فترة التيه، عارفين فترة التيه التي كتبت على بني إسرائيل لما رفضوا أن يدخلوا الأرض المقدسة، فربنا سبحانه وتعالى ليه؟ فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فتاهوا في الصحراء. ومع ذلك شوف بقى رحمة ربنا سبحانه وتعالى إيه: وظللنا عليكم الغمام. في هذه الصحراء القاحلة الحارة ربنا سبحانه وتعالى ظللهم الغمام، الغمام اللي هو السحاب الأبيض، السحاب يظللهم لكي يقيهم من حر الشمس. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن قال ابن عباس هو طعام كان ينزل عليهم من الأشجار، وقيل أنه كالصمغ، وقيل أنه حلو كالعسل، وبعض السلف قالوا أنهم كانوا يخلطونه بالماء، أنهم كانوا يخلطونه بالماء ويشربون منه شرابا جميلا. ده إيه؟ ده المن. ربنا سبحانه وتعالى أنزله عليهم. شوف كلمة وأنزلنا عليكم المن من غير تعب، من غير ما يطلبوا هذا الرزق، لكنه كان ينزل عليهم رزقا من عند الله تبارك وتعالى. وقيل أن المن هو كل ما امتن الله تبارك وتعالى عليه به على عباده، أي شيء أو أي نعمة سهلة ربنا سبحانه وتعالى ساقها إليك دي تعتبر من المن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي أن قال: الكمأة من المن. الكمأة دي نوع من أنواع الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه أنه من المن. فعرفنا من هنا أن المن هذا قد يكون أي طعام ينعم الله تبارك وتعالى به على الناس. طيب إيه هي السلوى؟ السلوى قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه طائر يشبه السمان، طعمه جميل، لحمه طري. ربنا سبحانه وتعالى أيضا أنعم عليهم بأن أنزل عليهم هذا الطائر فصار في متناولهم، ما بيتعبوش هما بيجيبوه. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، لكن المقابل إيه؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم. ربنا سبحانه وتعالى يأمرهم أن يأكلوا من هذه الطيبات. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي ظلموا أنفسهم بعصيانهم لله تبارك وتعالى. مع كل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى بينعمها عليهم زي ما قلنا في اللقاءات السابقة، دايما بعدها نعرف أن بني إسرائيل إيه؟ كانوا يقابلون هذه النعم بالبطر وبالجحود والعياذ بالله. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. جمهور أهل التفسير أن هذا الأمر كان بعد فترة التيه، بعد ما خلصت الفترة اللي استمرت 40 سنة. ربنا سبحانه وتعالى أمر يوشع بن نون، وهذا هو النبي الذي خلف سيدنا موسى، سيدنا موسى عليه السلام، هذا النبي يوشع بن نون عليه السلام خلف سيدنا موسى، وإذا به الله تبارك وتعالى يأمره أن يدخل مع هذا الجيل الجديد. كأن سبحان الله الجيل السابق اللي قال لسيدنا موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، عارفين طبعا القصة لما سيدنا موسى خرج معهم من مصر وأراهم الله الآيات البينات لدرجة البحر يتشق زي ما ذكرنا في اللقاء الماضي. وبعد كل هذا يأمرهم الله تبارك وتعالى أن يدخلوا الأرض المقدسة زي ما نصرتكم على فرعون، أنصركم على أي حد. ولكن مع ذلك قالوا إيه؟ إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. مين دول؟ القوم الجبارين الذين كانوا يسكنوا أرض فلسطين. قالوا إيه؟ لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وبعد كده قالوا بقى الكلمة التي فيها وقاحة شديدة مع نبي الله موسى، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. شوف قلة الأدب، قارن بين هذا الموقف وموقف الصحابة رضي الله عنهم لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الله تبارك وتعالى يأمرهم أن يخرجوا إلى المشركين في بدر وشاورهم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، والله لو خط هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم تجاه المهاجرين فقال المقداد رضي الله عنه، قال: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. هو ده القيادة الصحابة، وده اللي فرق بين هذه الأمة وبين أمة بني إسرائيل عليه من الله ما يستحقون. فبعد هذا الأمر من الله تبارك وتعالى وعصيانهم كتب الله عليهم التيه لأربعين سنة. الله تبارك وتعالى علمنا في كتابه أن الإنسان يبلغ أشده ويبلغ أعلى درجاته العقلية عند بلوغ الإيه؟ الأربعين. فلما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة، مش كده؟ في سورة إيه؟ سورة الأحقاف. فربنا سبحانه وتعالى علمنا أن بلوغ الأشد وهو السن الذي بلغ فيه يوسف عليه السلام، فلما بلغ أشده آتيناه إيه؟ حكما وعلما، وهو السن الذي نزلت فيه الرسالة على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن الأربعين سنة دول عشان إعداد جيل جديد، الجيل ده خلاص ما عادش نافع، هذا الجيل استشرى فيه الجحود والبطر، فجي جيل جديد. ربنا سبحانه وتعالى عرفنا بقى ان هو ايه؟ قال لهم: واذ قلنا ادخلوا هذه القريه. ده الجيل الجديد، ده الجيل المصفى اللي ربنا سبحانه وتعالى هيقول لنا في القصه في سوره البقره برضه كيف ان الله تبارك وتعالى صفاهم لما اختبرهم بان ارسل لهم طالوت ملكا ومرضيوش بيه فقال له، وبعد كده اختبرهم بنهر فشربوا منه الا قليلا، وبعد كده لما جم يحاربوا القوم الجبارين اغلبهم قالوا ايه؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودي. ففضلوا عمالين يقلوا، صفوة الصفوة من هذا الجيل من بني إسرائيل هم اللي ربنا بيتكلم عنهم دلوقتي على قول جمهور أهل التفسير مع عبد الطاهر ابن عاشور صاحب كتاب التحرير والتنوير، هو الوحيد الذي خالف وقال أن هذه الآيات نزلت في موسى أيضا، أن هذه الآيات في البداية، لكن هذا قول مرجوح، والصحيح أنها في هذا الجيل الجديد الذي ذهب ليفتح الأرض المقدسة. تخيل بقى هذا الجيل المصفى، شوف ربنا بيقول لك حتى دول صفاتهم ايه: واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه. ابن عباس يقول: وادخلوا الباب سجدا اي ركعا شاكرين لله تبارك وتعالى. ادخلوا وانتم داخلين كده، ادخلوا وانتم راكعين، داخلين كده بخضوع ومذله لله رب العالمين. ودايما الانسان الصالح لما الله تبارك وتعالى يفتح عليه فتح لازم يخضع الى الله تبارك وتعالى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وهو داخل إلى مكة، حد عارف صفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ كان رأسه يلامس ظهر دابته من كثرة الخضوع والذل. والنبي صلى الله عليه وسلم داخل في لحظة إيه؟ لحظة انتصار. انتصار على مين؟ على اللي كذبوه، على اللي عذبوه، على اللي حبسوه والصحابة في الشعر، ومع ذلك ذل لله تبارك وتعالى، لأن النصر من عند من؟ من عند الله تبارك وتعالى. فربنا بيقول لهم هذا ذأب الصالحين، ادخلوا البابة سجدا وانتوا داخلين اشكروا ربنا سبحانه وتعالى، وادخلوا على هيئة السجود، على هيئة الركوع، وقولوا حطة. يعني ايه حطة؟ قال العلماء منهم ابن عباس: حطة اي مغفرة. وقال قتادة والحسن: حطة ايحطط عنا خطايانا. يعني كأنهم بيدعوا ربنا: يا رب احطط عنا خطايانا، اغفر لنا، نغفر لكم خطاياكم. يعني مش بس فتحت عليكم الارض المقدسة التي وعدتكم، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، كمان هزودكم أن الأعمال الصالحة تضاعف، وأن أزيدكم بركة وأكلا وفيرا ورزقا طيبا. ومع ذلك عملوا إيه؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. سبحان الله، بعد كل هذا، ودول مين؟ أنا بقرر تاني، دول المصفون، دول اللي تصفوا بعد كذا اختبار من عند الله تبارك وتعالى، دول الصفوة بتاعت بني إسرائيل. يوم يعملوا إيه بقى؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قالوا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري والترمذي، قال: فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم. الإست هو المقعدة، يدخلوا استهزاء، بدل ما يدخلوا راكعين يدخلوا كما قال ابن مسعود وقد رفعوا رؤوسهم يزحفون على أستاههم، يزحفون على مقاعدهم ويقولون حنطة. ربنا بيقول لهم قولوا ايه؟ حنطة. يقولوا ايه؟ حنطة. ايه الحنطة؟ حبة، هي حبة الشعير التي يخبز منها خبز الشعير. هذه الحبة لم يأمرهم الله أن يقولوا هذه الكلمة، لكن شوف سوء الأدب، وقالوا إيه؟ حنطة. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أنهم بدلوا قولا، والقول تبديله تبديل القول والفعل، لأن ممكن الفعل المادي يقال عليه قول، زي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف في صفة التيمم لأحد الصحابة، الصحابي قال إيه في لغة العرب؟ قال الصحابي أظنه عمر بن ياسر، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيده هكذا ووصف، فهي عليها إيه؟ الفعل قال عنه قال بيده، أي ممكن يطلق القول على الفعل. فهم بدلوا القول والفعل. بدلوا الفعل إزاي؟ إنهم دخلوا بدل ما يدخلوا ركعا دخلوا زحفين على أستاههم. وبدلوا القول إزاي؟ بدل ما يقولوا حطة والمصلحتهم عشان ربنا يخبر لهم، قالوا إيه؟ حنطة. سبحان الله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الذين ظلموا هنا العلماء قالوا هل يترى ده وصف لكل بني إسرائيل اللي دخلوا ولا للفئة التي استهزأت؟ رجح والله أعلم أنها الفئة التي استهزأت، لأن كان فيهم سيدنا داود وكان فيهم طالوت وكان فيهم يوشع بن نون، فالأمر ليس على كلهم، إنما مين؟ الذين استهزأوا وفعلوا هذه الفعلة ربنا أنزل عليهم رجزا من السماء. يعني إيه رجز؟ عبد الله بن عباس يقول إذا أطلق الرجز في القرآن فهو بمعنى العذاب، الرجز هو العذاب. وقال الإمام أبو العالية رحمه الله هو الغضب من الله تبارك وتعالى، وقال ابن جريج قال هو الطاعون، سعيد بن جبير قال هو الطاعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون جزء أو رجز من العذاب، فقيل أن الطاعون استشر فيهم بسبب هذه الفعلة التي استهزأوا فيها بدين الله تبارك وتعالى. ليه؟ قال الله بما كانوا يفسقون. قلنا قبل كده يفسقون يعني ايه؟ حد فاكر؟ الفسق هو الخروج، زي ما نقول فسقت التمرة، اي خرجت من ايه؟ من قشرتها، فهم خرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى بعدها وإذ استسقى موسى لقومه، تذكير برضو تاني بالنعم، يرجع تاني بقى لسيدنا موسى، فقل نضرب بعصاك الحجر، حجر معين كان يحمله موسى، فقال فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، وفي آية تانية فانبجست منه، الانبجاس هو بداية الانفجار كما قال علماء التفسير، ثم انفجرت بعد ذلك أي عم الماء، انفجرت من هذا الحجر 12 عينا بعدد أسباط بني إسرائيل. الأسباط هم مين؟ هم إخوة سيدنا يوسف عليه السلام، وكانت القبائل تسمى بأسماء أجدادها، فكل سبط كان تحت إيه؟ نسل، كان قبيلته، كل واحد عارف البير اللي هيشرب منه، قد علم كل أناس مشربهم. عدل في عز الصحراء في فترة التيه، بعد ما ربنا ظلل عليهم الغمام في الصحراء، وبعد ما ربنا أنزل عليهم المن والسلوى، كمان بيقول لهم كمان المية هنجيبها لكم منين؟ وإذ قلنا يا وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله، بس الطلب إيه؟ ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ما تفسدوش في الأرض. وإذ قلتم يا موسى، شوف بقى يرجع بعد كل هذا النعيم يرجع دائما إلى النتانة، إلى سوء خلقهم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. طب هو ده طعام عادي؟ ده طعام نازل من عند ربنا سبحانه وتعالى، ده من أطيب الطعام، المن والسلوى. يوم إيه؟ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، حاجة نزلهم من عند الله، يقولوا إيه؟ لا، عايزين من على الأرض، ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، البقل كما قال المفسرون هو أنواع الخضروات المختلفة، من بقلها وقثائها، القثاء عارفين الأتة؟ هو ده القثاء، الثمرة زي الخيار كده، وقثائها وفومها، الفوم اختلف فيه العلماء فقالوا هو الثوم لقراءة عبد الله بن مسعود وثومها، في قراءة عن عبد الله بن مسعود قراءة لهذه الآية وثومها، وقيل الفوم هو حبة الحنطة التي يصنع منها الخبز، وهذا قول عن ابن عباس رضي الله عنه، لأن في لغة العرب يقولون فوموا لنا، ف قوموا لنا دي معناها اخبزوا لنا. فقيل انها حبة الحنطة وقيل انها ايه الثوم. يعني طالبين بدل المن توم، بدل المن عايزين ايه بصل وعدسها وبصلها وفومها وعدسها وبصلها. فسيدنا موسى اول كلمة مستغرب، اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ انتوا عايزين الحاجة الاقل، الحاجة ذات الطعم الاسوأ، الحاجة اللي جاية من الارض، والله تبارك وتعالى اعطاكم الاعلى. ده مثال لكل انسان استبدل نعمة من عند الله تبارك وتعالى. تلاقي الراجل الله تبارك وتعالى رزقه امرأة صالحة وجميلة، ومع ذلك ينظر الى المتبرجات، ينظر الى فتيات الاعلانات، فتيات الكليبات. طب ربنا سبحانه وتعالى اعطاك زوجة جميلة، يقول الله اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ ربنا اعطاك العسل واللبن واطيب الاطعمة، يروح يشرب خمر، يروح ياكل خنزير والعياذ بالله. ليه؟ اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصر فان لكم ما سألتم. العلماء يقولوا مصر هنا فيها خلاف، هل مقصود بها المصر مصر فرعون او مصرنا هذه التي نعرفها، ام مقصود بها اي مصر؟ مصر بمعنى قرية، مصر في اللغة اي قرية، الانصار اللي هي ايه القرى. فكأن سيدنا موسى، وهو ده اللي رجحه ابن كثير وغيره، كأن سيدنا موسى عليه السلام يقول لهم اهبطوا مصرا، اي مصر، اي قرية تجد فيها هذه الدناءة اللي انتوا عايزينها، عايزين عدس وعايزين فول وعايزين بصل وعايزين بقوليات، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ضربت عليهم الذلة قدرا وشرعا، فكأن الله تبارك وتعالى جعلهم أذلة على مر العصور. هم لسه بادئين دلوقتي يعلوا في الأرض، طول عمره على مر العصور والأزمان يأتي من يستضعفهم، يأتي من يذلهم، يأتي من يقتلهم، يأتي من يجعلهم دائما نكرات. لكن للأسف كما أنبأ الله تبارك وتعالى أن ستكون لهم كرة، سيكون لهم علو، لكن دايما ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ ضرب عليهم الذلة والمهانة والاحتقار والمسكنة. قيل هي الفقر. وباءوا بغضب من الله، قال الضحاك باءوا بغضب من الله أي استحقوا غضبا من الله، لكن الصحيح أنها وباءوا بغضب من الله أي ورجعوا بغضب من الله، زي ما بتقول إيه وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي ترجع بإثمي وإثمك. فرجعوا بعد كل هذا العصيان وبعد كل هذا الجحود من نعم الله تبارك وتعالى التي يذكرهم بها واحدة تلو الأخرى، رجعوا بإيه؟ بجحود، ورجعوا بغضب من الله تبارك وتعالى. ليه بقى؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد بإسناد صحيح، أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. ممثل هنا مش معناه اللي بيطلعوا في التلفزيون، ممثل أي الذين ينحتون أشكالا تشبه البشر أو تشبه المخلوقات الحية. الحديث صحيح، فالله تبارك وتعالى صدر، أو النبي صلى الله عليه وسلم صدر هنا بمن قتله نبي أو قتل نبيا. وفعل بنو إسرائيل هذه الفعلة، فعلوا أشنع الأفعال مع أنبياء الله تبارك وتعالى. احنا مستغربين بيكلموا موسى بشكل غريب جدا، هم أصلا قتلة أنبياء، هم أصلا سابين لأنبياء الله تبارك وتعالى. لو فتحت التوراة في أي، التوراة اللي موجودة الآن التوراة المحرفة، في أي موضع لن تعدم سبا لأحدا من الأنبياء. لو جيت تقرأ التوراة كلها هتستشعر بعد ما تخلص ان انت وانت بتتكلم عن الانبياء ان انت قدام عصابة من القتلة والسفاحين والزناة. بالضبط كده، هم دول الانبياء في ايه؟ في التوراة الموجودة المحرفة. سبحان الله، لما تيجي تسمعهم وهم بيتكلموا عن سيدنا لوط زنى بابنتيه، عن سيدنا سليمان زنى بألف امرأة في ليلة واحدة، عن سيدنا داود انه دخل قرية فقتل كل الرجال التي فيها وتزوج كل النساء التي فيها وسرق كل اموالها، مين ده؟ تستشعر دول القدوات بتاعتهم؟ يبقى ما تستغربش لما تشوفهم بيعملوا ايه في فلسطين، ما تستغربش لما تشوفهم بيعملوا ايه في اعدائهم. ليه؟ اذا كان دول القادة بتوعهم او هم ما يظنون ان الانبياء هكذا، يبقى هم مطلوب منهم يكونوا ايه؟ سبحان الله. ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا اي فعلوا ما نهوا عنه، وكانوا يعتدون اي بالغوا فيما امروا به او زادوا فيما اباح الله تبارك وتعالى لهم فاعتدوا على ذلك. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعدها، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو الإنصاف في شريعتنا. هذه الشريعة شريعة إنصاف، لدرجة أن بعد ما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن النصارى في آيات في آل عمران قال إيه؟ ليسوا سواء، وقال إيه؟ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. يبقى فيه إنصاف في شريعة المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا في القرآن الإنصاف، إن أنت ما تتعداش على حد. ربنا هنا بيعلمنا أن الأمر ليس نسب مع الله تبارك وتعالى، وليس التفضيل لأجل كرامة عندك، لكن التفضيل بالإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. الآية دي عملت شبهة عند بعض الناس. بعض الناس خدوا الآية دي وقالوا إن يجوز لأي إنسان أن يتعبد بأي ملة إلى يومنا هذا. يعني ممكن اليهودي يفضل يهودي، والنصراني يفضل نصراني، والصابئ يظل صابئا كما يشاء، المهم أنه إيه؟ يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا. لكن هذا فهم خاطئ لهذه الآية. هذه الآية في من سبق قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إجماع بين أهل التفسير، لم يخالف في هذا الإجماع واحد من المفسرين، قالوا أن هذه الآية في من سبق. عشان كده شوف فقه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما جه يشرح هذه الآية، تلا بعدها وقال فأنزل الله بعد ذلك قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. شوف فقه ابن عباس، عارف ان الآية ممكن تفهم ان خلاص بقى ممكن اليهودي يفضل يهودي والنصراني يفضل نصراني بدم ايه مؤمن بالله واليوم الآخر، راح قايل ايه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يعني هذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هادوا على ملة موسى وآمنوا بموسى وآمنوا باليوم الآخر وعملوا الصالحات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب النصارى اللي اتبعوا سيدنا عيسى وآمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا برضه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التعبد إلا بهذه الشريعة، كما قال الله إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طب مين الصابئين دول؟ الصابئين المشهور بين الناس أنهم عبدة النجوم، وهذا قول خطأ ليس هو الصحيح. كل الأثار التي وردت عن الصحابة والتابعين في شرح كلمة الصابئين ليس فيها أنهم عبدة النجوم. هم من هم مين؟ يقول الإمام مجاهد عن الصابئين هم قوم بين المجوس واليهود والنصارى، قوم ليس لهم دين لكنهم يقولوا لا إله إلا الله، يعني ما لهمش شرائع معينة بيتبعوها لكن موحدين بالله تبارك وتعالى. وقال السدي وأبو العالية هم فرقة من أهل الكتاب كانوا يقرؤون الزبور، يعني هذا الكتاب بتاعهم هو الزبور بتاع سيدنا داود. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله هم أهل دين بالموصل يقولون لا إله إلا الله. وقال وهب ابن منبه هم قوم ليسوا على دين بل باقون على فطرتهم على التوحيد، وهو ده أصح الأقوال والله تعالى أعلم، أنهم دول أهل الحنيفية اللي فضلوا على توحيد الله تبارك وتعالى لكن إيه تركوا كل الأديان اللي موجودة. عشان كده لما مشركي مكة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته والصحابة قالوا عليهم إيه؟ قالوا صبقوا، عشان هم عارفين إن معنى صبقوا يعني تركوا كل الملل من الشرك أو من اليهودية أو النصرانية وتوجهوا لعبادة الله وحده. فهذا هو القول الصحيح بكلمة الصابئين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الذين هادوا كلمة هادوا معناها في اللغة أي تابوا وعادوا إلى الله تبارك وتعالى، وده نفهمها من قول الله تبارك وتعالى على لسان موسى إيه؟ إن هدنا إليك، أي إن تبنا إليك. والنصارى جاءت من النصرة أي أنهم كانوا ينصرون بعضهم البعض. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يتابع الله تبارك وتعالى قوله لبني إسرائيل. الآية دي جاية بس عارضة كده عشان ترد على شبهة من شبهات بني إسرائيل اللي هي إيه؟ نحن شعب الله المختار، نحن أبناء الله وأحباء، كل الأمم السابقة والآتية بعدنا ليس لهم عند الله مقام. لا، الآية دي بتقول إيه؟ كل أمة اتبعت نبيها واتبعت شريعة ربها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يقول الله وإذ أخذنا ميثاقكم، أي أخذنا عهدكم أن تؤمنوا بالله تبارك وتعالى وأن تتبعوا الرسل والأنبياء. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. معجزات متوالية لبني إسرائيل، رفع الله تبارك وتعالى فوقهم جبل الطور، فإنها من قول الله تبارك وتعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه إيه؟ ظلة. يعني ربنا سبحانه وتعالى كأنه جعل الجبل زي شمسية، زي ظلة تظللهم. سبحان الله، رفع الله فوقهم الجبل وهو يأخذ الميثاق. ليه؟ تخيل الموقف، جبل فوقيك وربنا سبحانه وتعالى يأخذ منك عهدا، هتدي له عهد ده زي ازاي؟ هتدي له عهد ده بقوة. عشان كده ربنا قال لهم ايه؟ خذوا ما آتيناكم بقوة. قوة في العبادة، قوة في تحقيق مراد الله تبارك وتعالى. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وشوف ربنا سبحانه وتعالى هو بيقول خذوا ما آتيناكم بقوة. كلمة دي لنا كلنا، مش لبني إسرائيل بس، ربنا قالها لسيدنا يحيى فقال ايه؟ يا يحيى خذ الكتابة بقوة. ايه الفرق بين القوة والشدة؟ احنا قلنا الشدة مذمومة وهتظهر اكثر لما نشرح قصة البقرة وكيف انهم شددوا على انفسهم. القوة غير الشدة، القوة في شرائع الله تبارك وتعالى التي دخلت فيها يجب ان تكون قويا فيها. عشان كده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل من شرائع الاسلام يحتاج الى ايه؟ الى رجل، يحتاج واحد قوي، واحد يقدر ينفذ، واحد يكون راجل في معاملته مع الله تبارك وتعالى. فقال خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. تاني ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم ايه؟ من الخاسرين. يعني بعد كل هذه الآيات وبعد كل هذه المعجزات توليتم ورفضتم وجحدتم، وبرضو ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ ذو فضل وذو رحمة عليكم. فقال ايه؟ ولو فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم يذكرهم الله بمعاصيه، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فاكرين القرية؟ قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ربنا سبحانه بيذكرهم بالموقف بتاع القرية التي كانت تطل على البحر، وحرم الله تبارك وتعالى عليهم الصيد يوم السبت. عملوا ايه؟ تحايلوا على الله تبارك وتعالى، حاولوا انهم يعني انجاز التعبير يخادعوا الله وهو خادعهم، حاولوا انهم يعملوا مكيدة. يعملوا ايه؟ يحطوا الشباك ويحطوا الاشياء الاشراك للاسماك يوم ايه؟ يوم الجمعة ليلا، ويتركوها يوم السبت. يقولوا احنا ما بنصطادش السبت، احنا قاعدين ما بنعملش حاجة. ثم بعد مرور يوم السبت يأتوا ليأخذوا الحيتان التي وقعت في الشبكة يوم الأحد. هذه الحيلة جعلت الله تبارك وتعالى يقول فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تخيل هذا المسخ الذي جعله الله تبارك وتعالى، والذي لم يذكر بعده عفوا. خلي بالك، اللي قالوا أرنا الله جهرة، ربنا قال ايه؟ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ربنا بعد كل مرة ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، ثم عفونا عنكم دايما. لكن هنا ربنا ما قالش انه عفى عنهم، ربنا مسخهم الى قردة وخنازير. لماذا في هذا الذنب بالذات؟ هذا الذنب فيه سبحان الله فيه اهانة لقدرة او لذات الله تبارك وتعالى. كيف؟ ان هو متخيل انه هيضحك على ربنا، متخيل انه هيخدع الله تبارك وتعالى، متخيل انه هيحتال على الله. لان هذا الذنب كان اهانة لذات الله تبارك وتعالى، فجعل الله تبارك وتعالى عقوبته مسخا، والحقيقة انه مسخ حقيقي، ليس كما قال بعض المفسرين ومنه الامام مجاهد رحمة الله عليه قال انه مسخ للقلب. وقد يحتمل هذا، ممكن فعلا القلب يمسخ، لكن جمهور المفسرين على انه مسخ حقيقي، على انهم فعلا تحولوا الى قردة، قردة حقيقية، مش قردة يعني منظرهم زي القردة او قلوبهم زي القردة، لا، قردة حقيقية. ولا يمتنع هذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في امتي خسف ومسخ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ مسخت امة من الامم واني لأظنها الفأرة. الفئران، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح انها كانت امة من الامم مسخت، والعياذ بالله. لكن لا يمنع هذا ان يكون هناك مسخ للقلب. يعني قول الامام مجاهد له وجه، ان ممكن تلاقيها واحنا بنشوفها دلوقتي في زماننا، تبص على شاب تلاقيه لابس لبس غريب وعمال يتمايع كده ويترقص، وهوش كده راجل ما هوش يعني عارف انه مسلم، تقدر تبص له كده تحس ان هو ما تعرفش ده دينه ايه ولا تعرف شخصيته ايه، ما هوش عارف يقول كلمتين على بعض، عمال يتنطط وعمال يرقص وعمال يهبل ويقول كلام مالوش اي معنى، قلبه والعياذ بالله تحس انه فعلا قلب قرد، ما هوش ناسي، ما هوش على طبيعته، من كثرة ما عصى ممكن فعلا يكون في مسخ، ممكن قلبه اتمسخ، ما عادش عارف يتكلم كلمتين على بعض، والله تقعد مع واحد منهم ما تفهمش هو عايز ايه، ولا هو عايش ليه، ولا هو بيتكلم في ايه، ولا هو هدفه ايه اصلا من حياته، خصف لقلبه. لكن الحقيقة هنا ان الخصف او المسخ كان مسخا حقيقيا على هيئة القردة. وليه ربنا سبحانه وتعالى مسخهم الى هيئة الحيوان؟ الحيوان ما يميز البشر عن الحيوان او البهيم ان البشر لهم ارادة، لهم استطاعة لمغالبة شهواتهم وغرائزهم، لكن الحيوان عمل ايه؟ ماشي وراء غرائزه. كذلك بنو اسرائيل في هذا الموقف ما قدروش انهم يستحملوا، ما يدروش انهم يكون لهم ارادة في مقاومة شهواتهم وهم يرون الحيتان شراعا يعني كأن الايه الزعانف بتاعتها طلعت كده شايفينها قدامهم ممكن يصطادوها، ما يدروش يقاوموا، فنزلوا عليها ولم يستطيعوا ان يقاوموا شهواتهم، فمسخهم الله الى هيئة الحيوان. وقيل ايضا ان اختيار القرد بالذات كما قال ابن كثير لان القرد يشبه البشر من الخارج، شكله كده وهيئته شبه البشر لكنه في الحقيقة ايه حيوان بهيم، فكذلك لأن أعمالهم، شوف بقى الحتة الدقيقة اللي قالها ابن كثير، لأن أعمالهم كان ظاهرها يشبه الحق، هما ما اصطادوش يوم السبت، قالوا لا احنا ما اصطادناش، احنا اصطادنا ايه؟ يوم الجمعة وخدنا الصيد يوم الايه؟ الأحد، فكأن أعمالهم لأنها كانت تشابه الحق وهي في حقيقتها باطل فجازاهم الله من جنس أعمالهم وكانوا كهيئة الإنسان من الخارج وفي الحقيقة قلوبهم قلوب حيوانات. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الهاء في كلمة فجعلناها العلماء اختلفوا تعود على ايه، فقال البعض تعود على القردة اي ان هذه القردة كانوا نكالا لما بين يديها وما خلفها، والبعض جعلها على الحيتان، هذه الهاء تعود على الحيتان التي اصطادوها، والبعض قال على العقوبة بوجه عام التي جعلها الله عليهم انها كانت نكالا لما بين يديها وما خلفها، وصحيح وهو الذي اختاره ابن كثير وعامة المفسرين انها عائدة على القرية، ان هذه القرية كانت نكال، يعني ايه نكال؟ عبرة وعظة، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها اي ما بين يديها من القرى وما يأتي بعدها وموعظة للمتقين لما يتذكروا ما حل بهذه الامة. ثم تأتي القصة التي سميت بها هذه السورة، فيقول الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الأمر سهل وبسيط، ربنا قال لهم إيه؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وربنا بيقول مين اللي قال لهم؟ موسى. مين موسى ده؟ ده موسى ده اللي رأوا الآيات المتواليات على يديه الذي صدقوه والذي اتبعوه، وبعد هذا هو القائل إن الكلام ده مش من عندي، قال لهم إيه سيدنا موسى؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. شوف بقى قلة الأدب، قالوا إيه؟ أتتخذنا هزوا؟ أنت بتتريق علينا يا موسى؟ أنت بتسخر مننا؟ أتتخذنا هزوا؟ أول كلمة قالها سيدنا موسى قال أعوذ بالله. فعلا والله كل ما الواحد يشوف مواقف بني إسرائيل يقول أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يستعيذ بالله من هؤلاء، أنتوا خليتوني جاهل، خليتوني أنا هستهزئ بآيات الله، هقول لكم إن ربنا أمر بأمر وربنا ما أمرش بيه، أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. عايزين في القصة دي نركز قوي على طبيعة اليهود، طبيعة اليهود أظهرها الله تبارك وتعالى في هذه القصة كأوضح ما تكون، طبيعة الملتوية، الطبيعة اللي فيها تلكؤ، الطبيعة اللي فيها خداع. لو جيت تقارن بين كلامهم في قصة البقرة وبين مفاوضاتهم مع الفلسطينيين مثلا هتلاقي نفس المواضيع، تلكؤ ومماطلة والتواء في الأساليب ولحن من القول، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ان البقرة تشابه علينا، التواء. وفي الحقيقة انهم لا يريدوا ان يعطوا شيئا، لا يريدوا ان يفعلوا شيئا، انما هم قوم ملتوون، قوم عندهم بخل عن الحق والعياذ بالله. فقال الله قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. السؤال ده فيه سوء ادب في موضوعين، سوء ادب مع الله، لانهم قالوا لموسى ايه؟ ادعوا لنا ربك، ودايما لو شفت في كل كلامهم مع سيدنا موسى ما يقولوش ايه؟ ادعو لنا ربنا. ابدا. يقولوا ايه؟ ربك. كانه ربه هو مش ربهم. ادعو لنا ربك. سؤال انا بالتاني ان يبين لنا ما هي الاصل. اجابه هذا السؤال انها بقر. يعني الاجابه مطلقا هم ما قالوش ادعو لنا ربك يبين لنا ما صفتها. لكن سيدنا موسى بقى يدرس لنا درس في التربيه. هو كان ممكن يوادل ويماري، طب ما انا قلت لكم انها بقره وانا جاوبتكم السؤال ده بتسالوه تاني. لا، قال ايه؟ انه يقول انها بقره لا ذلول لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. سيدنا موسى دخل في الموضوع على طول، قال لهم طيب ماشي، عايزين صفاتها؟ مع انهم ما سالوش عن الصفه، قالوا ما هي؟ قال ايه؟ انها بقره. وكل مره سيدنا موسى يجاوب هيجاوب بهذه الكلمه في البدايه، انها بقره، تاكيد. عشان كده عايزين نسال سؤال، ليه بقره بالذات؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى امرهم ان يذبحوا بقره وليه هم مش عايزين يذبحوا البقره؟ العلماء لهم في هذا اقوال كثيره جدا كلها لها وجوه. يعني ممكن مثلا مش عايزين يذبحوها لان لسه العجل مشرب في قلوبهم، واشربوا في قلوبهم الايه؟ العجل بكفرهم. مش هم عبدوا العجل من قبل؟ جايز لسه ده شعار شركي موجود جوه قلوبهم، لسه ما اتطهرش. فربنا سبحانه وتعالى لما اختار اختار بقره اللي انتوا عبدتوها قبل كده، طيب هتذبحوها بقى. سبحان الله. وجايز وسبحان الله ما حدش يقول انه مش شعار شركي موجود الى الان، لان بعض المستشرقين يقول لك في صوره تسمى بصوره البقره، وصوره ثانيه تسمى بالنحل، وصوره اسمها النمل، وصوره اسمها العنكبوت. كل اسم من هذه الاسماء له مقام في هذا الواقع الان. يعني البقره مثلا ملايين من البشر يعبدوا البقر الى اليوم، صح ولا لا؟ الهندوس ولا ما تعرفش اسمهم ايه يعبدون البقر، يتبركون بابوال البقر. يعني مش بس البقر ده، لو راوا بقره تمر في الشارع يجب ان يقف الشارع، ما حدش يعدي. واه بقى لو شافك وانت بتذبح بقره ولا بتاكل بقر. سبحان الله. يعني لسه الرمز الشركي ده موجود الى يومنا هذا؟ نعم موجود. فكان هذا رمز شركي عندهم، وممكن يكون يعني كما قال بعض اهل التفسير بخل، مش عايزين يذبحوا بقر. ده صفه برضو موجوده في اليهود وعلمناها، صفه الماديه صفه موجوده فيهم ان هم لا يريدون اشح على الخير. ممكن مش عايزين يذبحوا بقر وعمالين يصعبوا الامور لانهم عايزين يلفوا ويدوروا، عايزين حكم اسهل من كده. سبحان الله. وممكن يكون للتستر على القاتل، انهم مش عايزين يتفضحوا، مش عايزين. واذ قتلتم نفسا فايه؟ فادارأتم فيها، القيتم التهمه بعضكم على بعض، محدش عايز يعني ايه يلقي بالتهمه على نفسه. البقره دي هتفضحهم، فايه؟ يقول لك لا، عايزين نتستر. ودي برضه من صفات اليهود، التستر على الحق، مش عايزين يظهروا الحق ابدا. فبرضه هذا التشديد على انفسهم بسبب كل هذه الاسباب. طيب، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو انهم ذبحوا بقره من البدايه، يعني من اول ما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم اذبحوا بقره، لو انهم ذبحوا بقره من اول اليوم لوقعت منهم، خلاص كانت قبلت. لكن شددوا فشدد الله عليهم. يبقى ده يعلمنا درس مهم جدا، مساله كثره السؤال. بعض الناس يجي يقول لك ايه؟ ايه حكم الجرجير؟ هذا تشديد. الله تبارك وتعالى علمنا ان الاصل في الاطعمه الحل، الى الان نسال مثل هذه الاسئله، ايه حكم الخل؟ ايه حكم الجرجير؟ ايه حكم الخيار؟ سبحان الله. بعض الناس بيحب يشدد على نفسه، عايز يسال في كل حاجه. في حاجه، في مرتبه في الشريعه اسمها مرتبه العفو. شيء لم يذكره الله تبارك وتعالى وانت عندك اصل ان ربنا ايه؟ وما كان ربك نسيا، خلاص ما تشددش على نفسك، خد الامر كما ورد. لكن لو في حاجه فيها شبهه او في حاجه فيها سؤال، فعلا في امر وانت عايز تتبين هذا الامر وتريد ان تعرف ادلته، لا باس. لكن التشديد او من باب كثره السؤال، كما قال العلماء كثرة السؤال تضعف الامتثال. دي تحطها كده حلقة في ودانك، كثرة السؤال تضعف الامتثال. يعني انت سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقعدش بقى تسأل طب حكم الحديث ده بقى ايه؟ ده فرض ولا ركن من اركان الاسلام ولا سنة ولا مستحبة ولا انت مالك؟ ربنا سبحانه وتعالى امرك امر، النبي صلى الله عليه وسلم امرك امر، انت تسأل الامر ده صحيح ولا لا؟ عشان كده تطلعوا العلماء هذه القاعدة المشهورة: لا تقل لما أمرنا ولكن قل بما أمرنا. اسأل دايما أنت أمرت بإيه، أنت مطلوب منك إيه في هذه الحياة، لكن لا تسأل دائما للأسئلة التنطع بقى، عايز يعرف. طب طب وليه وعشان ايه؟ وش معنى الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات؟ وش معنى الوضوء بنغسل فيه الاعضاء دي ما بنغسلش مثلا في اعضاء تانية؟ سبحان الله، الله تبارك وتعالى ليس بنسي، ولو اي شيء فيه مصلحة للمكلف لأعلمه الله تبارك وتعالى به. فقال الله تبارك وتعالى بعد ذلك ان موسى قال انه يقول انها بقرة لا فارض، لا فارض اي ليست مسنة، ليست بالغة من السن عتيا، ولا بكر ليست صغيرة، عوال بين ذلك يعني وسط، فافعلوا ما تؤمرون. سيدنا موسى يعلمنا درس في التربية، اجابهم الاجابة الحازمة ثم امرهم الامر الحازم فافعلوا ما تؤمرون، ما دخلش معهم في ايه؟ في مجادلات ومهاترات. فقالوا ايه؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. طب هو ما ذكرش لون معين، تشديد، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، كل ما يشدده يقوم يشدد عليهم الله تبارك وتعالى اكثر فاكثر. فقال انه يقول انها بقر، تاني يؤكد، بقر صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وخلي بالك من كلمة تسر الناظرين دي، تصعيب شديد جدا، مش اي بقرة ممكن تسر الناظرين. يعني انت كل ما تشوف بقرة بتصر؟ لا، امتى تصر؟ لما تشوف بقرة جميلة مستوية فارهة لحمها كثير الوانها زاهية، هو ده اللي يسرك. لكن اي بقرة بتعدي قدامك تسرك؟ ربنا اشترط ان هذه البقرة تسر الناظرين. شوف التصعيب، لماذا؟ لانهم صعبوا على انفسهم. سكتوا؟ لا، يسألوا ثالثا، يقولوا ايه؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. وزي ما يكونوا حسوا ان هم بلغوا، فقالوا ايه؟ ان البقرة تشابه علينا، حجة بقى وكذب، وان ان شاء الله لمهتدون. عبد الله بن عباس يقول لولا استثناؤهم، لولا ان قالوا وان ان شاء الله لمهتدون، لظلوا الى ابد الابدين لم يعرفهم الله بصفة هذه البقرة. لكن لانهم حسوا برضو ان هم كان لسه فيهم شوية يعني بقايا خير، قالوا ايه؟ احنا كده زودناها قوي، وان ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقرة، تصعيب اكتر، لا ذلول اي ليست متدربة، مش ممرنة على اعمال الحق، لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، يعني ما بتلفش حوالين السقي عشان تسقي الحرث، مسلمة اي خالية من كل عيب، لا شية فيها اي لا لون غير الاصفر، ما فيهاش اي الوان تانية. يعني تقريبا الصفات دي ممكن ما تكونش موجودة غير في بقرة واحدة بس. وطبعا ورد اسرائيليات كثيرة في هذه القصة كلها، يعني لا نأخذها ولا نرفضها، يعني ان مش عارف كان حصل ايه، وكانوا عند ناس ايتام وطلبوا سعر عالي، كل هذه اسرائيليات لا تثبت. لكن ممكن فعلا بعض هذه الاسرائيليات يكون فعلا معنى حقيقي ان ممكن المواصفات دي ما تكونش موجودة الا في بقرة واحدة فقط في كل المدينة التي كانوا فيها. قالوا الان جئت بالحق، ده سوء ادب تاني، الان فقط، يعني قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم او نبي الله موسى ما كانش يجيء بالحق، الان فقط جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون، ما كانوش اصلا عايزين يذبحوها، لكن بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قطع عليهم كل السبل للرجعه فذبحوها وما كادوا يفعلون. شوف بقى جمال القصه، ربنا في الاول ما بينناش القصه بنت في ايه، يعني هو ايه موضوع البقره وربنا سبحانه وتعالى ليه بيامرهم بكده. ده من جمال القصه، من عناصر القصه المشوقه، واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. ببعضها ما قالوش بقى بالدراع، ولا ربنا ما بيلناش، عشان كده بعض التشدد من اهل التفسير لتبيين موضع البقرة التي يضرب ده ملوش اصل، قلنا اضربوه ببعضها، ما يفيدناش معرفة الجزء الذي ضربت به الجثة. كذلك يحيي الله الموتى، ربنا سبحانه وتعالى كرر هذا الفعل كثيرا في سورة البقرة تقريبا 5 مرات، مسألة احياء الموتى جت كتير جدا في سورة البقرة. زي موضع ايه؟ زي موضع لما امات الله الذين قالوا ارنا الله جهرة ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وزي ايه؟ الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت، حذر الموت، اذ قال لهم الله ايه؟ موتوا ثم احياهم. وزي موقف عزير اذ ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ او كالذي مر على قرية وهي خاوية لما ربنا اماته 100 عام ثم بعثه. وزي موقف مين؟ ابراهيم، ربي ارني كيف تحيي الموت، فربنا ايه قال خذ 4، فخذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهما جزء. ليه ربنا سبحانه وتعالى في مثل هذه الصورة يذكر بمعنى البحث؟ احنا قلنا ان من اعظم اهداف هذه الصورة تحقيق الاسلام والانقياد والاستسلام لله تبارك وتعالى. فكل ما تترسخ فيك قدرة الله على احياء الموتى بعد ذلك هتعرف ان في مآل، هتعرف ان كل اعمالك وانقيادك واستسلامك لله تبارك وتعالى ستسأل احياء الله تبارك وتعالى. عشان كده احياهم الله واماتهم اكثر من مره، واراهم هذه الايه اكثر من مره، وبعث لهم عيسى عليه السلام الذي يحيي الموتى باذن الله، لان عندهم المساله دي واضحه جدا، عشان كده ما انقادوش لله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. ربنا سبحانه وتعالى هيبدا بقى دلوقتي شوط في هذه الصوره هجوم كاسح على اليهود. خلاص بقى مساله التذكير بالنعم بقى، مساله الخطاب اللطيف بقى، وكثره الانعام وكثره العفو هتبدا بقى ايه من اول ربع. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. المساله انتهت خلاص، هؤلاء لا طمع فيه، مفيش فايده. فربنا هنا يؤيدنا يعرفنا بقى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، قسوه القلب، فهي كالحجاره او اشد قسوه. اجمع العلماء على ان او اشد قسوه ليست بمعنى الشك، ربنا ما فيش شك في القران، لكن بمعنى ايه؟ اما التنويع، يعني ان بعضهم كان قلوبه زي الحجاره وبعضهم كان اشد قسوه من الحجاره، واما على سبيل العطف. يعني ده تبيين في البدايه، العرب يعرفوا اشد الاشياء قسوه الحجاره، يوم ربنا يقرب لهم المثل ثم يعرفهم الحقيقه انها ايه؟ بل هي اشد قسوه، يعني تاتي او بمعنى بل اشد قسوه. وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشيه الله. في حجاره بتهبط من خشيه الله زي الجبل الذي تجلى له الله تبارك وتعالى فكان دكا وخر موسى صاعقا، وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون. ثم نبدا في اللقاء القادم ان شاء الله ذكر الهجوم الكاسح على هؤلاء القوم الذين جحدوا بآيات الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.